وراح تسانك إن شاء الله. علي علي علي علي علي ابتدت أوصل للمعتقد ومحبتك جوهرها يا أسباب لك واضحة والعالم يقدرها. يا علي قوتك ويا المصطفى قوتك ويا المصطفى ما حد قدر ينكرها ومحبة الحادي إليك كل الكتب تذكرها. المصطفى فيك اكتفى وقوله قول جلي. أنت الولي أنت الولي أنت ليس سواك يا علي ليس سواك يا صوتك صوتك النشمي. أنت الولي علي علي علي علي علي. ارجع ارجع للخلف حبيبي ارجع للخلف ارجع للخلف. آه رب العوا لم أمرك تاج الإمام لم تأويك لو ما وجودك ما أثبت لا مبدأي ولا منهج. يا علي يا علي يا علي رب العوا لم أمرك ارفع الإيدين حتى لا تخربط ارفع الإيدين. رب العوا لم أمرك تاج الإمام من تأويك لو ما وجودك ما أثبت لا مبدأي ولا منهج شعلة الدين الزاهرة من هبتك تتوهج انت السند يا ذا الحسد بالشدد باسمك نلهج. شهدنا غيرك أبا الحسن بالشدد باسمك نلهج يا ذا العلا عند الملا بك الهموم تنجلي. أنت الولي أنت الولي أنت ليس سواك. هذا علي علي عمي وياي وياي. أنت الولي أنت سواك يا علي علي علي علي للراية شفك محوار شفك قلع باب الشريك تشهد ملاحم خبار. يا علي هادي عقد لك رايتك وللراية شفك محوار شفك قلع باب الشريك تشهد ملاحم خبار وبوقعة الخندق إليك لك موقف عزم يا حيدر يا حيدر. حين ضربت عمري ابني ويت هالضربة ما تتكرر. اي والله لها صدى هز العدا وهد روح نلقى الطالب. انت الولي انت الولي ليس سواك ليس سواك. نادي نادي علي علي علي علي علي علي إلى الشاعر الأديب الأستاذ الأخ الكريم جابر الكاظمي. للهادي عيادك رأيتك للهادي بارك الله للهادي عيادك رأيتك للهادي عيادك رأيتك وللراية شفك محوار شفك قلع غاب الشريك تشهد ملاحم خبايرا. بارك الله فيكم بارك الله في النشام. وبوقعة الخندق إليك وبوقعة الخندق إليك موقف عظيم يا حدايا. حين ضربت عمرو بن ويد هالضربة ما تتكرر. اي والله لها صدى حز العدا وهد روح نلقى الصلي. أنت الولي أنت الولي ليس سواك علي علي ما شاء الله علي علي علي كل غزوة تحضر يا علي ويا النبي كل شدة ولما انتدوا في الدائرة غيرك سنة ما عندك. كل غزوة تحضر يا كل غزوة تحضر يا علي ويا النبي بكل شدة لما نجده من دائرة غيرك سنة ما عندك ما بينك وبين النبي ضال الواصل ممتدى وما مثل شخصك في الحرب للدين ما الجهد لمن طغى ومن بغى في الحرب نار تصلي. أنت الولي أنت الولي ليس سواك ليس سواك يا نادي نادي علي علي علي علي علي علي علي علي علي